السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. يقول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من إسرائيل في هذه الآية؟ إسرائيل في هذه الآية هو يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام. يعني شنو هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن قبل يعقوب ما كان في شيء اسمه بنو إسرائيل، وإنما جاء بنو إسرائيل بعد يعقوب. شنو قصة بنو إسرائيل وشنو موضوعهم؟ قبل لا أقول لك شنو قصة بنو إسرائيل وشنو موضوعهم، خلني أرجع وياك إلى عهد إبراهيم الخليل، لأن في نقطة مهمة ومهمة جدا لازم تعرفها في تاريخ بني إسرائيل. شنو هذه النقطة؟ اسمع، لازم تعرف نقطة مهمة، وهي أن اليهود اليوم يقولون بأن إبراهيم يهودي، والنصارى كذلك يقولون إبراهيم نصراني، والله تبارك وتعالى يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه السلام كان مسلم وينسب للمسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس بإبراهيم. إبراهيم عليه السلام ولد في العراق، وأيضا كبر وشب في العراق، وصار رسولا نبيا أيضا في العراق، وقصة مشهورة عندما أنكر على قومه الأصنام، وأيضا حاول قومه أن يحرقوه بالنار، والله تبارك وتعالى جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. في نهاية المطاف قرر إبراهيم أن يهاجر من العراق، يعني يترك العراق ويهاجر إلى مكان ثاني. وين هاجر إبراهيم؟ هاجر إلى فلسطين، أخذ معه من آمنوا معه، وكان من آمن معه لوط عليه السلام، وراح إلى فلسطين. لما هاجر إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين، كان معه في فلسطين أو كان عنده في فلسطين زوجتين، سارة وولدت له إسحاق، وهاجر وهي التي ولدت له إسماعيل عليه السلام. أما هاجر أخذها إبراهيم هي وإسماعيل إلى مكة، وتركهم في واد غير ذي زرع، القصة المشهورة اللي تعرفونها. وأما سارة فكان عندها إسحاق، كبر إسحاق ثم مات إبراهيم عليه السلام وصارت النبوة إلى إسحاق، تزوج إسحاق وولد له يعقوب عليه السلام، كبر يعقوب وصارت النبوة إلى يعقوب عليه السلام، ثم ولد ليعقوب أبناء كثر. هؤلاء الأبناء سموا بنو إسرائيل أو بني إسرائيل، يعني بني يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل عليه السلام. بعد ما ولد ليعقوب هؤلاء الأبناء كان من ضمنهم يوسف عليه السلام، وانتم تعرفون قصة يوسف لما ألقوه بعد ما قرر إخوة يوسف أن يلقوه في غيابة الجب كما قال الله تبارك وتعالى: جاءت قافلة وأخذت يوسف من البئر، أخرجته من البئر وخذوه معهم إلى مصر وباعوه في مصر على عزيز مصر، يعني رئيس الوزراء في مصر. وعمل يوسف في قصر العزيز مدة 40 سنة، تطورت الأحداث فيه لغاية مصار عزيز مصر، يعني صار يوسف رئيس الوزراء في مصر عليه السلام. هذا بالنسبة ليوسف. أما بالنسبة ليعقوب وأبنائه اللي كانوا موجودين في فلسطين، فيعقوب وأبنائه كانوا يقيمون عند قبائل عربية، هذه القبائل هي أول من سكنت فلسطين، القبائل هذه هاجرت من الجزيرة العربية إلى فلسطين، وكان يقال لهم الكنعانيون، هم أول من سكنوا فلسطين على الإطلاق. فيعقوب وأبنائه كانوا يعني مقيمين عندهم لأن جدهم إبراهيم هاجر إليهم. بعد هذه الأحداث يعني اجتاحت مجاعة كبيرة وضخمة جدا، اجتاحت فلسطين مجاعة شديدة جدا، وكانت فلسطين في ذلك الوقت تابعة إداريا وسياسيا لمصر. فقرر أبناء يعقوب أنهم يلجؤون إلى عزيز مصر اللي هو يوسف أخوهم، وما كانوا يعرفون أن أخوهم يوسف، قرروا أنهم يلجؤون إليه على أساس أن ينقذهم من هذه المجاعة. وفعلا تحرك أبناء يعقوب إلى مصر ودخلوا على يوسف فعرفهم وهم له منكرون كما قال الله تبارك وتعالى. في نهاية المطاف يوسف عليه السلام عرفهم بنفسه وعرفوا أنه أخوهم عزيز مصر، لكن يوسف قال لهم كلمة، أبيك تركز على هذه الكلمة. يوسف قال حق إخوان اللي هم بني إسرائيل أو أبناء يعقوب، قال لهم: وأتوني بأهلكم أجمعين. يعني شنو؟ يعني إسرائيل وأبناء إسرائيل كلهم يجون إلى مصر. يعني شنو هذا الكلام؟ يعني أن بني إسرائيل ما أقاموا في فلسطين إلا فترة يعقوب عليه السلام وفترة يوسف عليه السلام، يعني 40 سنة فقط. يعني بني إسرائيل اللي يقولون بأن فلسطين لهم وأنهم أقاموا في فلسطين، ما كانت فترة إقامتهم في فلسطين أكثر من 40 سنة فقط. لأن يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب وانتقل إلى مصر هذه فترة كان مدتها 40 سنة، وبعدها جاء بهم يوسف أجمعين كلهم، أخذهم من مصر وهاجروا إلى مصر. في ذلك الوقت حكام مصر اللي كانوا يحكمون مصر كان يطلق عليهم الفراعنة، يطلق عليهم الفراعنة كلقب. فتتابعت الفراعنة بعد يوسف، يعني بعد ما مات يوسف وكثر بني إسرائيل في مصر، صاروا يعني كثرة كبيرة جدا، وقيل أنهم صاروا أغلبية في مصر، يعني هم أكثر ناس موجودين في مصر. تتابعت الأحداث لغاية ما وصلنا إلى رمسيس الثاني وهو فرعون موسى. رمسيس الثاني هذا كان مجرم بكل ما تحملها الكلمة من معنى، يعني رجل طغى وتجبر بشكل جدا كبير، وأيضا استعبد بني إسرائيل، يعني أذل بني إسرائيل ذل جدا ضخم وجدا كبير. بني إسرائيل في ذلك الوقت كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام ومن دين آبائهم، بقايا قليلة، يعني كانوا موحدين، ولذلك فرعون اضطهدهم اضطهاد جدا كبير، كان يستحيي نساءهم وكان يذبحهم وكان يستخدمهم في البناء، وكانوا خدم عند المصريين في ذلك الوقت. فكان الرجل مجرم، ومجرم لدرجة جدا كبيرة، لغاية ما جاء يوم من الأيام فرأى فرعون في منامه رؤيا أفزعته بشكل جدا كبير، لدرجة أنه على طول استدعى الكهنة واستدعى يعني حاشيته والمستشارين على أساس أنه يستشيرهم في هذه الرؤيا. شنو الرؤيا اللي رآها فرعون؟ اسمع. رأى في منامه كأن نارا أقبلت من بيت المقدس فأحرقت هذه النار كل دور أهل مصر إلا بني إسرائيل ما أحرقتهم. قام من النوم مفزوع فاستدعى على طول الكهنة والمستشارين وبدأ يقول لهم هذه الرؤية اللي أفزعته. الكهنة لما سمعوا هذه الرؤية قالوا له نحن عندنا يعني من خلال التنجيم وغيره معلومات، وأيضا الرؤية توافق هذه المعلومات بأن هناك رجل من بني إسرائيل سيزيل ملكك، يعني ما راح يكون لك ملك بعد هذا الرجل. لما سمع فرعون بهذه التفسير أو هذا التفسير اللي قالوا له الكهنة والمستشارين، اتخذ قرار مباشرة بأن أي مولود يولد لبني إسرائيل يقتل مباشرة، وجمع النساء، نساء بني إسرائيل، وقال لهم أي امرأة يعني تحمل، أي امرأة تحمل وما تقول بأنها حامل على أساس أننا ننتظر هذا الولد ونقتله، راح نقتلها ونقتل كل أهلها معها. تخيل هذا التهديد العظيم والكبير جدا لبني إسرائيل. فبني إسرائيل خافوا، فصار الذبح في بني إسرائيل، أي مولود يولد يقتل مباشرة مباشرة. فصار عندهم قلة في عدد الرجال، خلاص بدأوا يفنون الرجال. لذلك الأقباط أو المصريين في ذلك الوقت لجأوا إلى فرعون وقالوا له يعني العمال ما عندنا عمال، يعني بدأنا نحن نعمل في المعامل، بني إسرائيل ما في عمال. فقرر فرعون أنه يذبح سنة من أبناء بني إسرائيل ويتركهم سنة، واستمرت هذه الأمور على بني إسرائيل، يذبح عام الأولاد كلهم اللي يولدون في هذا العام، وعام يترك الأولاد اللي ولدوا في هذا العام، لغاية ما جاء العام الذي يترك فيها الأولاد ما يذبحون. فولد في العام الذي ترك فيه فرعون القتل هارون عليه السلام أخو موسى وهو أكبر من موسى. لما جاء العام الذي فيه القتل، يعني فرعون يقتل فيه أبناء بني إسرائيل، حملت أم موسى بموسى، وكان موعد ولادته في العام الذي يذبح فيها الأولاد، فخافت أم موسى وكتمت موضوع حملها لغاية ما جاءت الولادة وولدت موسى، ولم تطلب أحد لولادته، يعني ولدها خلت المقربين أهلها هم اللي ولدونها، فولدت موسى. ثم بعد ذلك بدأت تخاف على موسى خوف جدا شديد، فأوحى الله تبارك وتعالى إليها، أوحى الله إليها يعني ألهمها إلهام شديد جدا، يعني ما تقدر تقاومه، ألهمها أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وفعلا ذهبت أم موسى ووضعت في موسى في تابوت، ووضعت هذا التابوت في النهر وتركت موسى، فراح التابوت يعني في النهر، راح التابوت لغاية ما دخل بساتين قصر فرعون، وكانت الجواري، جواري فرعون يعني يغتسلن في الماء، فلما رأينا التابوت أخذنه يعني ودوا هذا التابوت إلى آسيا زوجة فرعون. أم موسى أول ما ألقت موسى في النهر وبدأ يتحرك التابوت قالت لأخته قصيه، يعني اتبعي هذا التابوت وشوفي وين يروح. وكانت أخته تقصه وتنظر إلى التابوت من بعيد لغاية ما شافت أن التابوت دخل قصر فرعون. وفعلا لما فتحوا التابوت رأوا بأن فيه طفل، فرقت إليه آسيا يعني زوجة فرعون وأخذت هذا الطفل وقالت حق فرعون أن يسمح لها بهذا الطفل، قرة عين لي ولك. فقال فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا، لا حاجة لي به. شنو اللي حصل لموسى عليه السلام وشنو اللي حصل لأم موسى وشلون فرعون أراد أن يقتل موسى وهو طفل، لأنه خاف أن يكون هذا الطفل من بني إسرائيل وهو الذي يكون على يديه زوال ملكه. وشلون قدرت آسيا أنها تنقذ موسى من هذا القتل؟ هذا الموضوع اللي راح نتكلم فيه بإذن الله تبارك وتعالى في السنابات القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.